رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستدر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن أخذنا جملة من الآداب الشرعية لمسألة تنزه الإنسان وتطهره وقضائه لحاجته، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا المجال، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. وهذا يبين مسألة سبق الحديث عنها، وهو أن الإنسان عند قضائه لحاجته يجب عليه أن يكون مستترا، أي ساترا لعورته، بحيث لا يطلع عليه أحد. وكذلك من الآداب المستحبة أن الإنسان وهو يقضي حاجته ينبغي أن يكون بعيدا عن الأنظار، ولو كان مستترا لأنه يسن له أن يكون بعيدا عن أنظار الناس، فلا يقضي حاجته والناس ينظرون إليه، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب عن الأنظار إذا أراد قضاء حاجته. وهو يوجه أمته في هذا الحديث أن من أتى الغائط فإن عليه أن يستتر، والسترة كما ذكرنا، أما ستر العورة فإنها واجبة، وأما البعد عن الأنظار فإن هذا من الآداب المستحبة. وهو ينبهنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته أمام الناس، وأن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة. ولعل بعضكم يسأل ويقول ما حال الناس الذين يزولون أعمالهم كاشفين لعوراتهم؟ وأبرز ما يكون هذا في من يلعبون الكرة ونحوها، فإنهم يلبسون ملابس لا تستر العورة، يبين جزء كبير من الفخذ، بل وبعضهم لا يستر إلا السوأتين، وهذا في غاية القبح. فما حكم هذه الأعمال أو هذا التصرف؟ نقول هذا العمل محرم، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى من هذه حاله، سواء كان مباشرة أو عن طريق النظر إلى التلفزيون ونحوه ومتابعة أمثال هؤلاء. فينبغي التنبه لهذه الأمور، وأن الإنسان يجب عليه أن يغض بصره عن النظر إلى هذه الأشياء، وأنه يجب على الإنسان أن يستر عورته، ولا يجوز له أن يبدي شيئا منها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، كل هذا من العورة، السرة والركبة داخلة في هذا الأمر. ويدخل في ضمن هذا من يلبسون ملابس خفيفة وملابسهم الداخلية تكون غير ساترة للعورة، فيبين جزء من الفخذ من وراء الثوب، لأن الثوب خفيف وشفاف، فمثل هذا لا تصح صلاته بهذه الكيفية، ويجب عليه ستر عورته، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورته. أما الحديث الثاني الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من حاجته ويخرج من مكان قضاء حاجته يقول غفرانك، أي اللهم اغفر لي، أطلب مغفرتك وأطلب محو الذنوب وستر العيوب. ومناسبة هذا الدعاء بعد تلك الحالة هو أن الإنسان بعد أن ارتاح من الأذى الحسي الذي كان يحمله في جوفه وتخلص منه يطلب من ربه أن يتخلص من ذنوبه بالمغفرة. فكما تنزه حسيا من القدر يطلب من ربه أن يتنزه أيضا من الإثم الذي علق بقلبه وروحه. ومما جاء في مثل هذه الحال أن الإنسان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن بقاء القدر في جوف الإنسان ضرر عظيم له وإيذاء له، ولو أن إنسانا احتبس به الأذى يوما أو يومين لتمنى فراق الدنيا بسبب ما يعانيه من آلام. فالإنسان يحمد الله تعالى على أن سلمه من أضرار هذا الأذى وأخرجه منه بسلام وعافاه من أضراره وآثاره. وهذا من نعم الله تعالى على العبد، فعلى المؤمن أن يكون دائما شاكرا لله تعالى معترفا بنعمه. وفي المقابل لهذا الأمر أن الإنسان بعد أن ينتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الإنسان بعد أن يتوضأ يقول هذا الدعاء، يشهد بالتوحيد لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويطلب من ربه أن يجعله من التوابين ومن المتطهرين، المتطهرين من آثار الأذى بغسل أعضائه حيث غسل أعضاء وضوئه، ويطهر قلبه وروحه من سائر الذنوب، فيطلب ربه أن يطهره باطنا كما طهره ظاهرا، كما غسل وجهه ويديه ورأسه، مسحه ورجليه، يطلب من ربه أن يطهر قلبه من كل آثار الذنوب. وهذه الأدعية كلها ذات معنى وذات أثر على حياة الإنسان وعلى مستقبله، وليست مجرد أقوال، وإنما هي أدعية عظيمة جليلة القدر والمعنى كبيرة الأثر حسا ومعنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ريس أو ركس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني في دينه بغيرها. ثم ساق حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذها وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رجس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. مر بنا أيضا الكلام على أن الإنسان يستجمر بالحجارة وهذا يجزئه عن الاستنجاء، ولكن الأكمل أن الإنسان يستجمر ثم يستنجي، فإن اكتفى بأحدهما أجزأه، لكنه لا بد من ثلاثة أحجار منقية في الاستجمار. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فلم يجد ثلاثة، فوجد حجرين وروثة وهي بعر الحمير ونحوها مما له حافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها رجس أو إنها ركس، وقال ائتني بغيرها. وقد سبق أن مر بنا أن الروثة هو طعام دواب الجن، كما أن العظم هو طعام الجن. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بروثة ونحوها. وإذا كان هذا ممنوع منه فمن باب أولى يمنع من الاستنجاء بطعام الإنس، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بشيء من الطعام الذي يأكله الناس، لأنه من نعم الله تعالى التي يجب أن تصان عن الأذى والقدر وأن لا تخالطها النجاسات، خلاف ما عليه بعض الناس الذين لا يتورعون عن إلقاء الطعام مع النجاسات. وهذا يظهر في تصرفات بعض الناس الذين يلقون النفايات وهي مشتملة على بقية طعامهم من خبز ونحوه وعلى حفائض الأطفال ونحوها، فهذا العمل لا يجوز ومحرم تنزيها لهذه النعم. وأما استجمار الإنسان بغير الطعام والروثة فينظر فيه هل هو محترم أو لا، فإذا كان مما يحترم فلا يجوز الاستجمار به، ككتب العلم والعظام وما له شأن. وأما استعمال العيدان والتراب والمناديل ونحوها والخرق فإن هذه لا بأس بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعوض أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. أيضا ساق المؤلف حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا حديث يبين أن الإنسان الذي يتجرأ ويخالف التعليمات الشرعية ويستعمل العظم أو الروثة في الاستجمار أن هذا لا يطهره، أنه لا يطهر بذلك، لو عمل هذه العمل فإنه لا يطهر بهذا الأمر. واستدل العلماء بهذا على أن الاستجمار مطهر خلاف ما عليه بعض أهل العلم الذين يقولون إنه مبيح وليس مطهر. فقوله عليه الصلاة والسلام إن عن الروث والعظمة إنهما لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر، وأنه يقوم مقام الغسل بالماء إذا أنه أنقى المكان، وأقل ذلك ثلاثة أحجار ولو أنقى بدونها، أما إذا لم تنق الثلاثة فإنه يزيد عليها حتى يتم النقاء الكامل. فليتنبه لهذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة؟ هل يصلى العيد ضحا ثم تصلى الجمعة في وقتها أم ماذا؟ نقول: يصلى العيد في وقته وتصلى الجمعة في وقتها، لكن الجمعة لا تلزم من صلى العيد إلا الإمام. فإذا أن إنسانا صلى العيد فإن الجمعة لا تلزمه لو صلاها ظهرا. وأما لو صلاها جمعة فإن هذا هو الأصل ولا بأس به إن شاء الله. يقول: إنه يرد بعض عبارات في كلام الفقهاء لا يشرع، فهل معناها لا يجوز أو يحرم؟ معنى لا يشرع أنه لم يرد في الشرع له ذكر بالطلب، يعني لم يطلب الشارع فعله. وقد يكون المشروع مستحبا وقد يكون واجبا، فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يعمل احتفالا بعيد الميلاد فما حكم هذا؟ نقول: هذا غير مشروع، هذا العمل غير مشروع، يعني مبتدع. هذا سؤال كرره السائل أمس واليوم لكني أنا لم أفهم خطه ولعله يوضح. يقول: هل أزواج الأعمام من المحارم أم لا؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال هذا أين هو عشان يوضح لنا قصد السؤال؟ سؤال غير مفهوم على كل حال، لكن أنا أفترض أنه يريد أن يسأل عن زوج العمة هل هو محرم؟ نقول: لا، ليس من المحارم، وكذلك زوج الأخت وأخو الزوج وابن العم وابن الخال، كل هؤلاء من الأجانب ليسوا محارم للمرأة. هذا إنسان يقول: أذن الفجر وأنا آكل وانتهيت من الأكل قبل انتهاء الأذان، فما حكم الصيام؟ نقول: الإنسان إذا أذن المؤذن لدخول وقت الفجر فعليه أن يتوقف عن الأكل، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا أن المؤذن بدأ الأذان فعليك أن تتوقف عن الأكل، لأنه يقول لك دخل وقت الفجر، ودخول وقت الفجر يمنع الإنسان من الأكل لأنه من النهار. والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما إذا كان المؤذن عادته يؤذن قبل الفجر كالأذان الأول فهذا لا يؤثر، ولهذا كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن لدخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، وهو رجل كثير، فهو يؤذن لدخول الوقت. وهذا هو المعمول به هنا في الحرم، فالأذان الأول قبل الفجر بساعة، فهذا يأكل الإنسان حتى يؤذن الأذان الثاني فيتوقف عند بدء الأذان. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع قبل صلاة الجمعة ثم يسافر بعد الصلاة؟ نقول نعم لا بأس بهذا، ومدر هذا الفاصل لا يؤثر في طوافه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول في بلادنا أماكن للغسل نسميها الحمامات، اجتمع فيها الرجال عراة إلا من السراويل القصيرة التي لا تغطي إلا السوء، فهل هذا جائز وهذا عام في البلاد؟ نقول هذا من الأعمال المحرمة، والإنسان لا يجوز له أن يبين شيئا من عورته لغير زوجته، حتى أمه وأبوه وبنته وابنه وأخوه لا يجوز لهم أن ينظروا إلى شيء مما بين السرة والركبة، إنما يجوز للزوجة فقط، وما عداها فيحرم. فما أشرت إليه من تكشف الناس هذا من الأعمال المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يدخلها ما دامت على هذه الحال، ويجب على من له سلطة أو أمر أن يمنع من مثل هذه التصرفات. يقول هل يجوز للإنسان أن يتابع قراءة الإمام في أثناء صلاة التراويح من المصحف وهو يصلي مع الإمام؟ نقول إذا كان هذا لا يتسبب في حركة كثيرة ولا يشغله عن الخشوع فأرجو أن لا بأس به، لأنه سوف يتابع بنظره مع سمعه، فإذا كان لا يؤثر على خشوعه وطمأنينته فلا بأس به. يقول أثناء صلاتي خرج مني مني أو مذي فواصلت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة وماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تعيد الصلاة لأن صلاتك غير صحيحة. الإنسان الذي خرج منه مذي فإنه لا تصح صلاته لأنه انتقض وضوءه، وعليه أن يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، وكذلك يغسل ما تلوث منه لأن المذي نجس. هذا يقول ما هو حكم الأموال التي توضع في بعض البنوك الاستثمارية في شكل شهادات استثمار والتي تعطي عائدا شهريا، فهل هذا العائد حلال أم حرام؟ نقول إذا كنت تدخل مع هؤلاء في التجارة وتتحمل الربح والخسارة وليس هناك ربح محدد لك كل شهر فإن هذا لا بأس به، أما إذا كانت معاملة ربوية تحدد لك مبلغ معين كل شهر أو كل سنة ونحو ذلك ولا تتحمل شيئا من الخسائر وليس لك علاقة من زيادة الربح فإن هذه الأعمال ربوية ولا تجوز. يقول ما رأيك في تكرار العمرة في فترة واحدة وهل يمكن للشخص أن يعتمر لوالديه أو غيرهما؟ نقول تنبهوا لهذا الأمر لأنكم كل يوم تسألون عنه، الإنسان الذي أدى العمرة وبقي في مكة لا يسن له أن يكررها من أدنى الحج. واضح هذا؟ الإنسان الذي أدى عمرته ويريد البقاء بمكة لا يسن له أن يخرج من مكة لتكرار العمرة. لكن لو عمل هذا ما حكمه؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد إلحاحها ولم يرغب في هذا، ولا عمله هو ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصلاة الله وسلامه على رسول الله. أما لو أن الإنسان خرج من مكة لغرض وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يسن له أن يكرر العمرة ولو كان في يوم واحد مرتين. فمثلا لو أن إنسانا أدى عمرته في الصباح وذهب لغرض في جدة أو في العمرة، يعني في مخطط التنعيم ونحوه أو في وادي فاطمة أو ما شابه ذلك، ثم أراد أن يرجع الظهر أو بعد العصر، فنقول يأتي محرم. هذا هو السنة في حقه. وأما ما عليه كثير من الناس الذي يريد أن يأتي كل يوم بعمره وهو مقيم في مكة يذهب إلى التنعيم ويتردد على التنعيم، فإن هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا. يقول الإنسان المسلم هل يتبع في دخول شهر رمضان الدولة التي يقيم بها أو يجتهد ويتبع دولة أخرى عربية أو إسلامية؟ نقول بل يتبع الدولة التي هو فيها. إذا كان الإنسان في بلد، لأن المطالع تختلف، فقد تكون رؤية أهل بلدك غير رؤية أهل البلد الآخر، وقد جاء هذا في حديث كريب رضي الله تعالى عنه، فإنه ذهب من المدينة إلى الشام فصاموا رأوا الهلال هلال رمضان ليلة الجمعة، ثم عاد إلى المدينة في رمضان والتقى بابن مسعود فأخبره أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل الثلاثين. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن الإنسان في بلد لا يتابع البلد الآخر إنما يتابع بلده. يقول يوجد في بلادنا بعض الناس يذهبون في بعض الأوقات لذبح بعض الذبائح عند قبور الأولياء والصالحين، مع العلم أن النية هي الصدقة لله تعالى عند هذا القبر، فما حكم هذا العمل؟ نقول هذا العمل محرم ولا يجوز، وهذا من وسائل الشرك. فإن ذبح لأجل الميت فإن هذا من الشرك، وإذا ذبح عنده فإن هذا من وسائل الشرك المحرمة وذرائعه الموصلة إلى المفاسد، فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح، وصاحبها آثم وهو مأجور غير مأجور. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يندر أو يذبح أو يطوف أو يتبرك في هذه الأضرحة والقبور أو يندر لها ويذبح عندها. هذا يقول والدته حجة العام الماضي وهي كبيرة وسعت، ولكنها بعدما انتهت من الحج شكت بعدد أشواط السعي، فما الحكم؟ نقول حجها صحيح ولا شيء عليها، لأن الإنسان بعد أن ينتهي من العبادة ويطرأ له شك لا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على الأحوط بمعنى أنه إذا شك في أثناء الطواف أو السعي هل سعى 6 أو 7 نقول يجعلها 6. أما إذا شك بعد خروجه فإنه لا يلتفت لهذا الشك. يقول إذا سافر الإنسان إلى بيت الله تعالى في رمضان فهل الأفضل أن يفطر أو يصوم؟ نقول يعمل الأنسب له، لأن الفطرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر معه أصحابه فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر بعضهم على بعض، إلا إذا أن الإنسان وجد مشقة فإن الأفضل له الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعجل. فالإنسان إذا كان وجد مشقة فالأفضل في حقه الفطر، أما إذا لم يجد مشقة فيجوز له الفطر ويجوز له الإمساك.